وبعد. فرغب الإخوة قائمين على هذا الديوان المبارك جزاهم الله خيرا أن يكون موضوع حديثنا اليوم عن الأخوة في الله تبارك وتعالى. هذه الكلمة العظيمة التي ربما نسمعها كثيرا، لكن ربما يكون البعض منا بمنأى عن معناها أو لا يدرك حقيقتها، وحتى يكون الكلام ليس على شعب فإني أحببت أن أجعل حديثي إليكم حول هذا الموضوع في ثلاثة عناصر. العنصر الأول في حقيقة الأخوة، والعنصر الثاني في آداب الأخوة، والعنصر الثالث في حقوق الأخوة. فأقول أولا بارك الله فيكم، حقيقة الأخوة، هذه الكلمة الأخوة كلمة شرعية، والمراد بها معنى شرعي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المراد بها الأخوة الدينية، أخوة الديانة، لا الأخوة الترابية التي تكون بسبب نسب أو رضاع. هذه الأخوة التي حديثنا عنها هي الأخوة التي تكون سببا لنشر دين الله تبارك وتعالى، وسببا في حفظ دين المرء. فما حفظ الله دين من حفظ إلا بأخ صالح، وما انتشر الدين بين الأمم إلا بأخوة صادقة، ولا بقي الإسلام شامخا إلا بأخوة دينية راسخة. أخوة اللحم والشحم تذوب مع ذوبان اللحم والشحم في القبر، وأخوة الديانة مستمرة حتى في الجنة، ويقول الله جل وعلا لا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذه الأخوة التي افتقدتها الأمة اليوم، نرى ونسمع أن الأمة مزقت في شملها، تفرق صفها، حتى أصبحنا مع الأسف الشديد أمة تذلنا الضعفاء قبل الأقوياء، القاصي والداني، أمة مستباحة كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكن غثاء كغثاء السيل. غثاء كغثاء السيل يعني متفرق، هذا من معانيه متشعب، لأن الأخوة الدينية تقوي الإيمان، تقوي العبادة، تقوي الأخلاق. أما إذا أصبح لكل واحد منا عقيدة، ولكل واحد منا منهج، ولكل واحد منا عبادة، ولكل واحد منا مسلك وطريقة، فتتشعب بنا السبل وتتفرق بنا الأهواء، وحينئذ لا تكون للأمة قيمة. وهذه أيها الإخوة أهم وسائل التغلب على مأساة الأمة التي نعيشها اليوم، من أهم وسائل التغلب على هذا الواقع المر تحقيق الأخوة الإيمانية، إحياء الأخوة الدينية بين الأسر والجيران، بين المجتمعات، بين الدول الإسلامية، بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة علما وعملا اعتقادا وسلوكا. متى ما قويت اللحمة الدينية حينئذ لا يجرؤ مسلم على قتل مسلم، بل ولا يجرؤ على أن يقول فيه سبا وشتما، ولا يجرؤ على أن يقول فيه تنقيصا وهمزا ولمزا. أيها الإخوة، لا يمكن لنا نحن أن نحقق الإيمان الذي يريده الله تبارك وتعالى كأفراد حتى نكون متآخين في الله تبارك وتعالى. لأن قاعدة الإيمان مبناها على الأخوة، تصلي جماعة، تصوم معا، نصوم معا، ونحج معا، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر معا. فإذا نحن لم نعيش هذه الأخوة الإيمانية فكيف نعطيها لغيرنا؟ فاقد شيء لا يستطيع أن يعطيه لغيره. إذا أردنا أن تحيا الأمة من جديد وتعيش أمة مترابطة، فعلينا أن نكون نحن أولا قائمين بهذه الأخوة، مؤدين لحقوقها. الأخوة في الله، هذه الكلمة التي جاء بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأحياها عمليا بين أصحابه، أولا بمكة يوم أن كان الشريف الحر كأبي بكر الصديق مع ذاك الذي كان ذليلا في العبودية عند الناس، وإذا به يتآخيان، وإذا بهما يتآخيان ويتماشيان ويتآكلان ويتجالسان. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أحيى الأخوة الإيمانية بين أناس كانت في نفوسهم من الأنفة ما الله به عليم، لكن لما دخلوا في الإسلام ذلت أعناقهم لله جل وعلا ونفوسهم للسنة النبوية الشريفة، خرجت من قلوبهم الأهواء، خرجت من نفوسهم هذه التكبرات وهذه الأنفات القبلية والحضرية والنفسية والمكانية. فتجد عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله يماشون صهيب بن الرومي، يماشون زيد بن حارثة مولى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا من أعجب ما يكون، يماشي الشريف ذو التجارة والنسب والجاه مع الحداد خباب بن الأرد رضي الله تعالى عنه، يتألم بآلامه، يحلم بأحلامه. ولذلك أيها الإخوة نجد أنهم وصلوا إلى مرتبة في إحساسهم بمعنى هذه الأخوة أنه يبذل كل ماله لأجل أخيه. اشترى الصديق من خالص ماله 10 أعبد، ولما أحيى الله تبارك وتعالى هذه الأخوة حينها أصبحوا أهلا، لما رأى الله جل وعلا منهم الأخوة العجيبة التي يبذلها الحر للعبد، الغني للفقير، العزيز للذليل، كان لابد من تقلب أحوالهم. فهيأ الله تبارك وتعالى لهم قوما، وجعل لهم قواما، وجعل لهم ملكا، وهيأ لهم أرضا، وجعل لهم حكمة. ولذلك أي مجتمع لا يذهب ملكها ولا دولتها إلا بسبب فقدان الأخوة. ولما نتأمل نجد أن الله جل وعلا هيأ للنبي صلى الله عليه وسلم أرضا عجيبة، لأن المقصود أن الله يبين للأمة أن التقلب الإيماني يعمل المستحيل. لم تقم دولة الإسلام في الطائف الذي أهلها متآلفون متحابون، ولا في مكة الذي أهلها متناصرون، ولا في نجد، وإنما جعل الله قيام أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بقعة من الأرض أهلها متناحرون منذ أكثر من 40 سنة، أهلها متناحرون، أبناء عمومة بينهم من القتال أكثر من 40 سنة، ليكون لنا عظة وعبرة أن الإيمان تتبدل الأحوال بالإيمان، أن الإيمان يبدل الأحوال، يغير الناس. فكان بين الأوس والخزرج، ما أنتم تعلمونه من الافتراق والاختلاف والشقاق والقتل والقتال. وبعد أن أسلموا تآخوا دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. آخى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين القبيلتين، بين هذين البطنين من بطون الأنصار، حتى أصبحت المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليها تعيش الأخوة الإيمانية والألفة الإسلامية، حتى أصبحت المدينة وأهلها وكأنهم لم يكن بينهم قتال مضى، مع أن الرجل يرى من قتل أباه أو أخاه أو عمه، لكن هذه كلها تلاشت واندثرت وفنيت ونسيت بالإيمان. تجسدت هذه الأخوة حينما هاجر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون من مكة ومن كل مكان يأتون إلى المدينة، فكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجري والأنصاري، حتى أصبح المسلمون على صورة تسمى بالمجتمع الخليط، الناظر إليهم يقول كما قال المشرك القرشي للعباس: لا تغتر بمن مع محمد، فإنهم أوباش قد اجتمعوا، وما أن ينشب الحرب إلا ويهربون. لماذا قالوا أوباش قد اجتمعوا؟ لأنهم ينظرون أن أناس متفرقين، هذا من الجنوب وجاء إلى المدينة، وهذا من الشمال وجاء إلى المدينة، وهذا من الشرق وجاء إلى المدينة، وهذا من الغرب وجاء إلى المدينة، لكنهم لم ينظروا ببصيرة الإيمان أن هؤلاء المتنازعين مكانا، المختلفين نسبا، هم كأسرة واحدة، لا تمايز بينهم في البيوت، لا تمايز بينهم، يسكنون معا، يأكلون معا، يشربون معا، يجلسون معا، يتبايعون فيما بينهم على النصح والإرشاد وترك الخداع. بلغت هذه الأخوة شأوها ومبلغها، مهما قلنا لا نستطيع أن نتصورها. ولذلك أقول بلغت الأخوة مبلغا لم يبلغ مثلها قبل ولن يبلغ مثلها بعد. وإذا أردنا أن نتأكد فلننظر إلى هذه الصورة العظيمة التي رباهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليها، وهي قصة عبد الرحمن بن عوف لما قدم المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان رجلا وجيها عظيما في قومه، كثير المال، وعنده من الجوار ما عنده، وعنده زوجتان. وصل به الأخوة الإيمانية إلى مرتبة أنه أراد مو بس أن يشاطر الإماء، لا، ولا الأموال ولا الأرض ولا الدور، حتى زوجتين. قال: انظر إلى أحبهما إليك يؤثره على نفسه، يقدمه على نفسه، لأنه مهاجري، والله قدم المهاجرين فقدم الأنصاري المهاجري على نفسه. الله قدم المهاجرين ولا لا في القرآن؟ أينما ذكر المهاجرون والأنصار فمن المقدم؟ المهاجرون. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فقال له: اختر أيهما شئت وطلقها، فإذا خرجت من عدتها تزوجتها. لكن الأخوة الإيمانية ما كانت من جانب واحد، كانت محققة من الجهتين. فما قال له عبد الرحمن بن عوف: لا بأس، ما في بأس، خلاص. كيف نصل إلى هذه المرتبة التي حققها سعد بن الربيع، ثم كيف نصل إلى المرتبة التي حققها عبد الرحمن بن عوف يوم أن قال له: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. أيها الإخوة، قد يقول: إذا كنا نريد تحقيق هذه الأخوة لابد أن تكون من الجانبين وليس من جانب واحد. فالسلبيات التي يعيشها بعض الناس سبب لانقطاع الأخوة في الله عز وجل. بعض الناس يتصل على أخيه مرة مرتين ثلاثة أربعة وما يرد، فينجبر بطبعه أن يتركه. لكن لا بد أن يكون هناك إيجابيات من الجانبين. الله جل وعلا لما ذكر الأخوة الإيمانية في القرآن ذكرها في سورة الحجرات، وفيها إشارة أن من علامات الأخوة الإيمانية أن أهلها لا يتميزون. قال إنما المؤمنون إخوة، الله يقول فأصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون إخوة. وتأملوا معي هذه الأخوة في القرآن، إنما المؤمنون إخوة، مفهوم المخالفة أن من ليس بمؤمن لا يكون هناك أخوة بينهم. وقال عن اليتامى فإخوانكم في الدين ضعاف، ما عندهم حول ولا قوة، لكن الله قال عنهم وإن تخالطوهم فإخوانكم. وقال الله عز وجل عن الموالي فإخوانكم في الدين. إذا ما عرفت أبوه، مع أنك ما تعرف أبوه ما تعرف نسبه، لكن الله جل وعلا يقول فإخوانكم في الدين، ما دام أنهم قد دخلوا في دين الله تبارك. ادعوهم لآبائهم. طيب ما عرفت أبوه، كيف تقول يا أخي؟ لماذا تقول له يا أخي؟ لأنه أخوك في الدين. الأخوة في الله والإخوة نعمة من الله تبارك وتعالى، حقيقتها وكنها فضل منه جل وعلا يغدقها على المؤمنين الصادقين. ولذلك لا بد أن نكون فيما في أنفسنا صادقين فيما نعتقد ونقول، حتى يحقق الله جل وعلا لنا هذه القضية العظيمة المهمة، الأخوة في الله تبارك وتعالى. الأخوة في الله هبة من الله، يعطيها الله للأصفياء، يعطيها الله للأذكياء وليس للأذكياء. الأخوة في الله تسمو بها أرواح المؤمنين وتزكو بها نفوسهم. لذلك الله يقول لنبيه فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لذلك يقول العلماء الأخوة في الله قرينة الإيمان، الأخوة في الله قرينة الإيمان. إذا وجدت أن أخوتك الإيمانية قوية معنى ذلك أن إيمانك قوي، إذا وجدت أن إيمانك ضعيف فأخوتك تكون ضعيفة. إذن هما قرينان. قد يقول قائل من أين استدللت على أن الأخوة قرينة الإيمان؟ من قوله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، بمفهوم المخالفة، لأن الآية جاءت بطريق ما يسمى بالحصر، إنما المؤمنون إخوة، وكأن مفهوم المخالفة أن أخوة غير المؤمنين أخوة آنية، أخوة وقتية مصلحية، إذا انتهى الوقت أو انتهت المصلحة ليست بأخوة. أما أخوة الإيمان على الإيمان. ولهذا قال الرجل أين تريد؟ قال أريد القرية الفلانية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا. قال لماذا تزوره؟ قال إني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما تحبه. كانت لله. بعض الناس اليوم ما يعرف أخوانه إلا عند الشدائد، هذا من أعجب ما يكون. إذا أصيب بمصيبة ولا بشدة يطلع تليفونه، من فلان، يلا من سنين ما دقيت عليه، من سنين مو من أشهر، يدق عليه يتعجب الرجل وين هذا اختفى، والله أبغاك في حاجة. وتعرف القلوب عند بعض، صح؟ كلام سهل، كلام سهل، وين الفعل؟ أيها الإخوة، نعوذ بالله عز وجل من أخوة النفاق. والله أحدنا، ولا أتكلم عن نفسي أولا، يخشى أن يكون في قوله لفلان إني أحبك في الله أو أنت أخي في الله أن يكون فيه نوع نفاق، لأن حقيقتها ليست بسهلة. المؤمنون الصادقون حقيقتهم مثل الشجرة التي أغصانها شائكة، تلملمت بعض الأغصان على بعض وتظللت بعضها على بعض في أوراقها وثمارها حتى استوت وتقوت. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أغاض الله بهم الكفار فقال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان الصالحين. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لو أن شوكة في إصبعك هذه أو في إصبع قدمك لا تستطيع النوم، تجد الألم في كل بدنك. هذه هي حقيقة الأخوة الإيمانية. اليوم لا أقول أخوك في الله فحسب، بل إن الرجل لا يحس بآلام أبيه، لا يحس بآلام أمه، لا يحس بآلام جيرانه، لا يحس بآلام أخوانه. هذا دليل على نقص الإيمان، دليل على ضعف الإيمان، دليل على فقدان الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية جارية على الصراط المستقيم، يوصلك إلى الرحمن تبارك وتعالى، نافع يوم القيامة يوم تنقطع العلائق. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والصديقون. تأملوا هذا الأجر العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم في أحلك ما يحتاج الإنسان فيه إلى ظل، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. الأخوة المعتصمة بحبل الله المتين نعمة مستديمة لأهل الإيمان، بها يتراحمون ويتواصلون وعنها يصدرون. ولذلك امتن الله تبارك وتعالى بها على المسلمين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن من أضداد الأخوة التفرق، وأشدها التفرق الأخلاقي والديني والعبادي. هذا له اعتقاد وهذا له اعتقاد، كلكم تدعون أن القرآن كتابنا وأن السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقتنا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأن الكعبة قبلتنا، فلماذا إذن نختلف هذا الاختلاف العقادي حتى يصل الأمر إلى أن يكفر بعضنا بعضا بلا مكفر شرعي ولا مستند من أهل العلم الراسخين؟ هذا أمر عجيب. وإذا تنازل قليلا ورأى أن التكفير كثير، وإذا به يبدع على أدنى شيء. من سبقك إلى هذا لا يقف، ربما لو تسأله في مسائل من الفقه والشرع توقف، أما مسائل التبديع والتفسيق والتكبير فتجده إماما فيه وهو لا يفهم، لا يعرف الفرق بين الضب والنون، ولا يعرف الفرق بين المحصور وبين غير المحصور. وهذا من العجائب والغرائب. هذه الأخوة التي أمرنا الله، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن أضداد الأخوة الإيمانية التفرق الديني، فالأخوة نعمة من الله، ولذلك لا يجدها من لا يستحق هذه النعمة. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد هذه الأخوة قال فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ألا نأسف على حال المسلمين اليوم؟ ما عرفوا هذه النعمة ولذلك ضاعت منهم. يريد الرجل، هذه الصورة أذكرها فقط لأن كثير من الشباب اتصل علي يقول يا شيخ رحت عند قبيلة الفلانية ما زوجوني، إيش أسوي؟ يريد الرجل يتزوج من أحد الفخوذ أو العوائل أو القبائل، يذهب إلى فخذ آخر من نفس القبيلة أو إلى عائلة أخرى، وهو رجل دين خلوق. وقد وقفت على مثل هذه الصور كثيرا، ثم بعد ذلك دين وخلق ويرد. لماذا يرد؟ ليت يكون سبب الرد سبب معقول. يعني مثلا بعض الفقهاء يعتبر ما يسمى بالكفاءة في النسب، بالكفاءة في العمل، هذا شيء قال فيه جمع من الفقهاء لا ينكر، لكن يرد. لماذا يرد؟ قال ما هو من قبيلتنا، ما هو من عائلتنا. هذا غريب جدا، أين الأخوة في الله عز وجل؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عمته القرشية وخطب منها ابنتها زينب، وهي زينب بنت جحش ابن أسد من بني أسد من قريش. خطبها لمن؟ خطبها لمولى رجل كان عبد فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، خطبها لمولاه زيد. فلما تزوجها ولم يدم الزواج طلقها، فلما طلقها أنزل الله عز وجل إبطال التبني، وأمر الله نبيه أن يتزوج بزينة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة كانت تحت مولى. هذا إيش؟ هذا أمر عظيم. ندرك أن الإيمان الذي عاشه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه إيمان عظيم. حنا اليوم اسمحوا لي على العبارة هذه، حنا اليوم نتغنى بالأخوة، لكن لا نجدها واقع. نقول في أناشيدنا لنا الصين ولنا الهند لنا الشرق ولنا الغرب، وحنا مكان رجولنا ما عاد بيننا أخوة. أصبحت الأخوة أنشودة في مسامعنا. كل ما قلته أظن الله أعلم دون حقيقة الأخوة، لكن لعلي أكتفي بهذا وأنتقل للعنصر الثاني، آداب الأخوة. يجب على الإنسان أن يتأدب بآداب الأخوة. هذه الآداب عظيمة جدا، منها أن يحافظ على حقوق الأخوة، هذا أول أدب. ثاني أدب أن يتخذ أخا في الله عاقلا، لأن أخوة الأحمق حمق ومضرة، وأخوة العاقل رصانة ودين. ثانيا أن تختار حسن الخلق، فمن آدابه أن تتحسن بخلقه وتتأثر بعقله. إذا اتخذت أخا حسن الخلق ستتأثر. ولذلك كان بعض السلف يختبر أخاه قبل أن يتخذه أخا، مثل ما بعض المشايخ كانوا يختبرون الطلاب قبل أن يعطونهم أوقاتهم. وكان من هؤلاء شيخنا أبو عبد الله عبيد الله بن عطاء الأفغاني رحمه الله، المقرئ الذي أقرأ الناس أكثر من 50 سنة القرآن الكريم. كان ما يقرأ كل أحد، إذا جاءه إنسان أول شيء ينظر له نظرة هكذا، إذا شاف ما تضجر ولا شيء سكت عنه. بعدين يجي يقول شيخ أقرأ، أنت تقرأ؟ أنت شكلك مو شكل قراء. يلا، حتى مرة قلت لي الشيخ ليش تعمل هكذا؟ كان يقول أنه ما يصبر علي. كيف يصبر على القرآن؟ إذا ما يصبر علي أنا القرآن ثقيل ما يصبر علي، فأنا من أول يوم أشوف الرجل يتحمل ولا ما يتحمل. بعدين يجي يقرأ الفاتحة، يجلس يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة أيام يجلس الرجال بالفاتحة. ليش يا شيخ تسوي كذي؟ ترى شوف يصبر ولا يقول هذا الشيخ فاضي ما عنده شيء. لا صبرك أعرف أنه يكمل وياه. فأنت لابد أن تختار أخا لك، مو مني وطريق يقول أنت أخوي خلاص تمشي. ترى أكثر أخواتنا اليوم، أنا أحب المصارح، أكثر أخواتنا اليوم لأجل ملائمة الطبع. شوف فلان سهران أنت تصير أخوه لأنك أنت تحب السهر، فلان الصبح ما ينام أنت تصير معاه لأنك أنت ما يجيك النوم. هذه ما هي أخوة، هذه تسمى أخوة الطبع. هذا غلط عظيم، ينبغي علينا أن نجعل الأخوة أخوة الدين، ما هو أخوة الطبع وملائمة. تصير مثل التجار الدنيا، يتاجر يؤاخذ تاجر التاجر حتى إذا كسب منه ما تركه. هذا غلط عظيم. أيضا من آداب الأخوة أن تكون معه متقيا ويكون معك متقيا، فتختار أخا تقيا، لأن الفاسق الخارج عن طاعة الله لا يؤمن جانبه. شلون أنت تأخيه وأنت لا تأمنه على فرس ولا على عرض ولا على نفس؟ كيف تؤخذ؟ لذلك كان بعض السلف يختبر أخاه في الله بالمال، يختبره بالمال. وكان سعيد بن جبير رضي رحمه الله من التابعين يقول: لو أنكم بليتموني بأي شيء لرجوت أن أنجح إلا في النساء. وهذا منه يدل على أن السلف كانوا يبتلون إخوانهم. أيضا الأمر الخامس أنك تتخذ أخا لك محب للكتاب والسنة، ملازم للكتاب والسنة، بعيد عن الخرافة والبدعة. وقد أوجز هذه الآداب في اختيار الأصحاب أحد الصالحين، فقال موصيا ابنه: وأنا أنقلها لكم لأني أعتبر بعضكم إخوانا لي وبعضكم أبناء لي، فأقول كما قال هو يقول لابنه: يا بني، إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من، تأملوا الآن، فاصحب من إذا خدمته صانك. مو قمت تصب للشاي قال إيه صب صب صبت لك صبي، هذا ما يصلح أن تتخذ أخ. من إذا خدمته صانك، تصب له كوب شاي كوب ماء يقول لك: خدمك بنوك وذووك يدعو لك. هذا الأخ الذي قال: من إذا خدمته صانك. وبعدين قال: وإن صحبته زانك. تتعلم منه الحلم مو الطيش. وإن قعدت بك المنون إذا هو يعينك بمؤنته. آداب نتعلمها، إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤونة مانك. ثم قال: واصحب من إذا مددت يدك بخير مدها. يعينك على الخير وتعاون على البر والتقوى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: واصحب من إذا مددت يدك مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى سيئة سدها. هذه صفات عظيمة. بعض الناس اليوم أقولها متأسفا على هذا الحال، حتى المرجلة ما عنده مرجلة، تصحب سنين سنة سنتين ثلاث أربعة وفجأة يرى منك خصلة واحدة وإذا به أشد عليك من عدوك. يا أخي أين المرجلة؟ اترك الأخوة في الله، وين المرجلة؟ هذا من أعجب ما يكون. إذا رأيت من أخيك زلة نشرتها وحسناته غطيتها، هذا من أعجب ما يكون. قال: واصحب من إذا سألته أعطاك، وإذا سكت ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك. واصحب من إذا قلت صدق قولك، وإن حاولتما أمرا أمرك، وإن تنازعتما شيئا آثرك. نصائح عجيبة في الآداب. لكن أين هذا الرجل؟ قد تقول ما يوجد، أقول لأننا لسنا كذلك فلا نجد ذلك، فنرضى بالقليل الذي فينا ثم نتقوى معا حتى نصل إلى هذا المراد. أما حقوق هذه الأخوة فهي كثيرة، آكدها الحقوق الإسلامية الشرعية الخمس التي ذكرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. هذه من حقوق الأخوة الإسلامية، لأن هذا معنى حقوق الأخوة الإيمانية. ثم إذا طبخت مرقا تهدي له، إذا مرض تزوره، إذا مات تتبع جنازته. لذلك يقول العلماء إن من أهم حقوق الأخوة المواساة. المواساة فهي حبال الأخوة الراسخة وعمود خيمة الأخوة الشامخة، متى ما تركتها انهدمت خيمة الأخوة. المواساة واسه بأي شيء. والله أعرف بعض الناس أنه ليس عنده كثير شيء، لكن من عجيب أخوته من العوام أنه يأتي إلى أخيه يقول: الله يا فلان، أنا أعرف أنك محتاج، واقع في ضيق ومشقة، بس ما عندي إلا هالمئة دينار، خذ المئة دينار. والله يكبر في عين صاحبه مع أنه ما تساوي شيء عنده، لكن كلمته هذه عظيمة. الأمر الثاني أن من حقوق الأخوة أن يكون كل واحد منهما عونا لصاحبه وعيبة نصح له، ينصحه سرا، يأخذ بيده، لا تغتر بالدنيا، يقول له، يذكره بالله، يخوفه من الآخرة. وقد كان كثير من السلف كل واحد منه له صاحب، فأحمد بن حنبل صاحبه علي بن المديني، كل واحد من العلماء له صاحب في طلب العلم، في نشر العلم، في غير ذلك من الأمور. ولذلك يقول العلماء: إن الصاحب ساحب. ولذلك المناصحة في الله شيء عجيب، لا سيما إذا كان بحسن عبارة ولطف. إن كان مريضا عاده، وإن كان مشغولا أعانه على الطاعة، وإن كان ناسيا ذكره بالله عز وجل، يرحب به إذا دنا، ويوسع له إذا جلس، ويصغى إلى حديثه إذا تحدث. ثالثا: أن يكف لسانه عنه إلا بخير. هذه من أعظم حقوق الأخوة الإيمانية. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا إذا كان من عامة المسلمين وجب عليك أن تكف لسانك عنه، فكيف إذا كان أخا لك؟ بعض الناس يؤخي إنسانا ما، بس يخرج من هنا وإذا به يسقط في عرضه، عجيب جدا، يثني عليه إذا حضر ويغتابه وينوم فيه ويحش فيه إذا غاب. هذا حتى من إذا صح التعبير مخالف لفطرة الإنسان قبل دين الإسلام، قبل دين الإسلام. كن على الأقل صاحب وجه واحد، ما يصلح هذا الكلام. رابعا أيضا، وهذا شيء مهم جدا، أن من حقوق الأخوة المخاطبة بالتي هي أحسن. مهما تستطيع خاطبه بأحسن العبارات وألطف الكلمات، قل لعبادي يقول التي هي حسن، ولا إيش هي أحسن، ما قال حسن، لأن الكلمات كم قسم؟ أربعة: أحسن، حسن تحت الطاولة، سيء تحت الأرض، أسوأ. فأنت بأي شيء أمرك الله؟ الأحسن، تقول الأحسن، تكنيه، تناديه بألطف عبارة، لا سيما أمام الناس. بدل ما تقول له يا فلان قل له يا أبا فلان. هذا شيء مهم. سهل أن الإنسان ينادي الإنسان باسم، لكن لما تقول له يا أبا فلان، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق ينادي صبيا صغيرا أخا لأنس، أخ لأنس يناديه بالكنية. سبحان الله. صحيح أن العلماء يقول من باب المداعبة، لكن فيه حسن الأدب، لا سيما إذا كان رفيقك فأنت تدعو بأحب أسماء إليه، تثني عليه أمام الناس، لا سيما إذا لم يكن موجودا. أيضا من حقوق الأخوة العفو عن الزلات، فأخ لا يعفو عن زلاتك هذا ما أدى حقوق الأخوة. ما في أحد معصوم، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا زل أخوك اعفو عنه، تجاوز عنه. جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه يريد أن يدخل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإذا ببلال وصهيب ولا أذكر الثالث من واقفين عند الباب، وعند الباب أبو سفيان، وإذا به يستأذن يريد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان حديث عهد بجنة. فقال أبو بكر لما لم تستأذنوا لسيد قريش؟ كلمة ما فيها شيء باعتبار ما كان. فسكت الصحابة رضوان الله عليهم، ما قالوا شيء لأبي بكر. فدخل الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما جرى، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. مباشرة خرج الصديق إليهم وقال لهم يا إخوة لعلي أغضبتكم، قالوا يغفر الله لك يا أبا بكر. شوفوا كيف العفو. تعرفون أن عمر أخطأ في حق، حصل نزاع بين أبي بكر وعمر، ثم إن أبا بكر طلب منه العفو فلم يعفو عنه عمر، ثم ذهب أبو بكر إلى بيتي وعمر إلى بيتي، لكن أبا بكر لم يصبر كيف يجري بينه وبين أخيه في الله هذا الكلام ولا يحصل عفو، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشتكيا. ثم إن عمر ندم فخرج إلى بيت الصديق رضي الله تعالى عنهما فلم يجده، فعلم أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجث على ركبتيه، وإذا به يغلظ القول على عمر، والصديق يقول يا رسول الله والله إني كنت له أظلم، والله إني كنت له أظلم. فسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا للعفو والصفح الذي ينبغي أن نعيش عليه. بعض الناس يريد أخا معصوما كأنه يقول لك أنت لازم تكون ملك. بعض الناس يقول الشيخ لازم يكون معصوم، هذا غلط. ابنه يكون معصوم، هذا غلط، ما يمكن. أيضا ينبغي علينا أيها الإخوة من حقوق الأخوة أن نفي بالوعود، فإن هذه تقوي صلات الأخوة، تقوي صلات الأخوة. ولهذا الأخ الذي لا يفي لك بوعده فهذا ينبغي أن تذكره بالله عز وجل، تخوفه بالله سبحانه وتعالى. إذا لم يفي بوعده لك أنت وأنت أخوه في الله، فكيف بغيرك من الناس؟ هذه الأخوة الإيمانية توصلنا إلى رضا الرحمن جل وعلا. جاء رجل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا هريرة إني أحبك بالله، فقال له أبو هريرة قد ذهب ما هناك، يعني حب في الله كان في أول الحين ما في. فقال له الرجل لكني أحبك في الله، قال انظر إلى ما تقول، أتدري ما معناه؟ قال لا، قال معناه أن ترى الذي في جيبك هو في جيبي. صعب شوي، هو شوي واجد، الله أكبر. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل عرى الإيمان، وأصبح عامة الناس اليوم إنما يتبايعون ويعطون ويمنعون ويرضون ويسخطون على الدنيا، أو كما قال. لهذا يقول العلماء من علامة الأخوة الدينية أنها تزداد بقرب أخيك إلى الله وتنقص بقدر بعده عن الله. لا تزداد بقرب قربه إليك ولا ببعد بعده عنك. مقياس مقياس الأخوة تبي تقيسها بأي شيء تقيسها؟ بمقياس الحرارة مال الجو؟ بقربه من الله وبعده، ما هو بقربك منك ولا ببعده عنك، بقربه من الله وبعده. فمن كان أقرب إلى الله يجب أن تكون أخوتك إياه أقوى. يقول أحد الصالحين، ولعلي به أختم الحديث، جئت متأخرا ولا أريد أن أطيل، قال: أين مثل الأخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا مات يقسمون ميراثه ويتمتعون بما خلف، والأخ الصالح ينفرد بالحزن مهتما بما قدم أخوه عليه وما صار إليه، يدعو له في ظلمة الليل ويستغفر له وهو تحت الثرى. شوفوا عظيم ثواب الأخوة. الأخوة هذه أمرها عظيم. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة: من الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أسأل الله جل وعلا أن يقوي قوتنا ومحبتنا في الله، ونجعلنا وإياكم من المتحابين فيه من المتآخين فيه. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.